دماء. حضروا في اليوم التالي وأخذوا السيارة، سيارتي الفورد فوكس الفضية. وقف ثلاثتنا عند عتبة الباب عاقدات الأذرع نراقب السيارة وهي تبتعد. ينقلون سيارتي إلى مركز الشرطة في منطقة لم أذهب إليها كثيراً لفحصها بدقة بحثاً عن دليل على جريمة لم أرتكبها. بينما تقبع سيارة آيولا الفيستا بكل أبهة في جراج المجمع السكني، استقرت عيناي على السيارة البيضاء تبدو لامعة وكأنها غسلت للتو، لم تكن ملوثة بدماء. التفت إلى آيولا، سأستعير سيارتك حتى أذهب للعمل، ولكن ما زال واحتجت إليها خلال النهار. أطلب أوبر. تدخلت أمي، لماذا لا تقودين سيارتي يا كاردي؟ سيارتك ليست أوتوماتيك وسيارة آيولا موجودة. عدت إلى داخل المنزل وتوجهت إلى غرفتي حتى لا أدع لهما مجالاً للرد. شعرت ببرودة في يدي ففركتهما في بنطلون الجينز. نظفت تلك السيارة كل سنتيمتر فيها، ولو أنهم وجدوا نقطة دم فستكون من دمائهم هم. طرقت آيولا بابي قبل أن تدخل الغرفة. لم أبالي بوجودها وتناولت المكنسة لأنظف أرضية الغرفة. غاضبة مني؟ كلا، كان يمكنك أن تأخذيها من دون علمي. الأمر هو أنني لا أحب أن أبقى من دون سيارة. وهذا خطأي أنا. أبداً، إنه خطأ فامي الذي سمح لجثته أن تنزف في صندوق سيارتي. تنهدت وجلست إلى فراشي متجاهلة تعبيرات وجه التي كانت تطالبها بالرحيل. لست الوحيدة التي تعاني، تتصرفين وكأنك تحملين الهم وحدك، ولكنني مهتمة أيضاً. حقاً؟ سمعتك منذ يومين وأنت تغنين، أؤمن أنه يمكنني الطيران بكل سعادة. أغنية تعجبني وحسب. حاولت ألا أصرخ في وجهها وأنا أمام تجسيد لكل معاني اللامبالاة إنها تذكرني به أكثر وأكثر. كان يرتكب الفظائع ويتصرف وكأنه مواطن صالح، وكأن شيئاً لم يكن. هل ورثت عنه هذا البرود؟ ولكن دمها هو دمي ودمي هو دمها.